السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة عندك في العقيدة شروط الإسلام، والشرط بمعنى أو يعني أعربها لك أكتر، زي ما نقول مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة، هل تصح صلاتك من غير وضوء؟ لا، صلاة باطلة. كذلك شروط الإسلام بمعنى إن لم تحقق شرط من شروط الإسلام خلاص إسلامك كده مفيش إسلام، يخرج منه، لأن ده شرط في صحة الإسلام. زي ما بنقول زي ما قلت لك الوضوء شرط في صحة الصلاة، كذلك الشروط السبعة اللي هندرسهم النهاردة إن شاء الله دي شروط في صحة الإسلام، إن إسلامك يكون صحيح مقبول عند الله عز وجل. فهنا بيقول لك إن الدين بتاعنا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ده الإسلام، وده اللي أنت هتدرسيه السنة دي. المنهج بتاعك هتدرسي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني إيه توحيد الربوبية؟ وهتدرسي الأسماء والصفات، وإيه عقيدتك في الأسماء والصفات. عشان كده بيقول لك ان وطبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اصل الدين وقاعدته امرين، اصل الدين بتاعنا امرين. الامر الاول عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والحرص على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الجملة دي معناها توحيد الربوبية. طب يعني ايه توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ان تؤمن بان الله عز وجل هو الرب والخالق والرازق والمحيي، هو المميت، هو الملك، هو الذي يسير الكون ده كله، وله اسماء وصفات. ده توحيد الربوبية والاسماء والصفات اللي درسيها السنة دي. الثاني الانذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك ومعاداة فيه. ده بمعنى توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وما يبقاش مع الله عز وجل شريك. ودي دراستك السنة الجاية إن شاء الله تعالى. طيب هنبتدي بشروط لا إله إلا الله، وأرجو التركيز، نمسك كل شرط ونبتدي نوضح معناه ايه، وده مهم جدا، يعني زي ما بقول لك ده شرط في صحة إسلامك. طيب أول حاجة عندك العلم، وبنقول العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنت تعلمي من هو الله، من هو ملك الملوك، إيه أسمائه، ايه صفاته، عايز مني ايه، مطلوب مني ايه. لازم احقق كلمة لا اله الا الله بالقلب، قلبي يبقى عالم بيها، تصديق بالقلب مصدق بيها، واللسان يتكلمها لا اله الا الله، والجوارح بتعمل بيها. كل حاجة من عند الله عز وجل أعلمها وأعمل بيها. فاعلم، اعلم أنه لا إله إلا الله. شوفي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعلمون إيه؟ لا إله إلا الله، ماذا تعني؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله دي من القرآن الدليل على العلم المنافي للجهل الذي يرفع عنك الجهل بالكلمة دي؟ من السنة من ماذا وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب معناها إيه؟ يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، مفيش معبود على الكون ده كله بحق غير الله عز وجل. فدي جماعة بتخليكي إن أنت بتسارعي لعبادة الله عز وجل. طب هعبده بإيه؟ اللي بيحبه هو ويرضاه، لأن هو المشرع والملك يملكني، والخالق اللي خلق الكون ده كله. يبقى لا معبود العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. أي حاجة تعلم إن الله عز وجل يحبها لك إن أنت تفعليها بتفعليها، ويرضاها لك بتسارعي إليها. كانوا يسارعون في الخيرات. من الأقوال سواء بقى أمر بمعروف، نهي عن المنكر، قراءة قرآن، ذكر الله، تعليم العلم، مدارسة العلم، الأقوال والأعمال. الأعمال بقى اللي انت بتعمليها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. طبعا الأعمال الظاهرة مقصود بها إيه؟ حاجة ظاهرة قدام، ظاهرة للناس كلها، زي ايه؟ الصلاة مثلا، دي حاجة انت بتقوم لها، الحج، مسح مثلا على رأس اليتيم، معاودة المريض، احسان الى الجوع، كل دي اعمال ظاهرة. طب الباطنة، الاعمال الباطنة المقصود بها حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، الخشوع لله، كلها دي شغل قلب، أعمال باطنة داخلة جوه القلب. أنت بتقولي أنت بتحب الله عز وجل وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف ما مدى الحب ده؟ لا، حدش يعلم إلا الله عز وجل. فدي بنسميها باطنة، أعمال ظاهرة وباطنة. ده بالنسبة للعلم. يبقى عندك دليل من القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن السنة من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا المفروض في مذاكرتك تمسكي بشروط لا إله إلا الله، العلم ده أول واحد، المنافي للجهل، وتبتدي تشرحي بعد كده، تجيبي دليل من القرآن ودليل من السنة. طيب بعد كده اليقين، وبنقول اليقين المنافي للشك والرد. الله، مش الشك هو الريب؟ لا، الريب بيبقى يعني أكتر من الشك شوية، الريب بيبقى فيه اضطراب وقلق. انا مرتاب فيكي، يعني قلقان منك، واخدين بالكم؟ القلب كده فيه قلق، لكن الشك مجرد شك بشك. فهنا بنقول اليقين المنافي للشك والريب، ان انت بتكوني على يقين بكل حاجة تعلميها من الدين. يعني انت على يقين من ان في جنة، في نار، في عذاب قبر، في ملائكة، في صراط، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ان يؤمنون بالغيب، دي من صفات المؤمنين، انهم عندهم الغيب يقين، انت مؤمنة به. الغيب بالنسبة لك كله يقين، ودين كله سبحان الله قائم على الغيب. شوفوا يؤمنون بالغيب، الله عز وجل يزكي المؤمنين بانهم يؤمنون بالغيب. على يقين منه ما في أمر من أوامر الله عز وجل ولا نهي ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهي إلا وأنت على يقين منه. عارفة يا جماعة لما تروحي مثلا يبقى عندك امتحان وبتحلي في الامتحان وتجاوبي، بعد ما تجاوبي بتقولي إيه مثلا يحصل خلاف ما بينك وما بين جميع دي، لا تقول لك إيه الإجابة اللي أنت جاوبتيها دي لا مش مظبوط، لا لا أنا على يقين منها أنا متأكدة منها. عشان كده بنقول اليقين المنافي للشك، ما عنديش ولا ذرة شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ إحنا هنشك في الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، والفاطر هنا بمعنى الذي يصور على غير مثال سابق. شوفي الكفار ما نظن إلا ظنا ونحن بمستيقنين، احنا ما عندناش يقين ده احنا ايه. ودي سبحان الله هبان معاكي في القبر، يجي ايه الملك يسأل، تعرفين ان في ملكين يجي يسأل من ربك؟ الشاكك هيقول ايه؟ ها ها متهيألي كده كان في حاجة بيعبدوها يعني. لكن المسلم يقول ربي الله، عشان كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي انت عشتي عليه، يقينك اللي انت عشتي عليه هو اللي هتموتي عليه، هو الله عز وجل يثبته لك. ليه؟ لأن انت ما عندكيش ذرة شك في الله عز وجل، في دين الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قلبه ما فيش ريب فيها، فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. مين اللي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجهاد؟ الذين في قلوبهم ريب شك، فخليهم بقى في ريبهم إلى إيه؟ يترددون. لكن المؤمنين لا بيسارعوا. ليه؟ لأنهم على يقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إحنا آمنا بالله عز وجل وبالرسول ولم نرتاب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ليه؟ لأنهم عندهم يقين، لأنهم هيجاهدوا في سبيل الله عز وجل وهيلاقوا إيه؟ الأجر على هذا الجهاد اللي أمروا اللي أمرهم به الله عز وجل. لكن المنافق شوفي قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه الإيمان ما دخلش في القلب، لسه ما فيش يقين عندكم. عشان كده شوفي فرعون جاحد معاند، شوفي الله عز وجل يقول ايه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وجحد بلا اله الا الله، هل لك اله غيري؟ هو عارف ايه، هو مستيقن بان موسى على حق، بس ايه بقى اللي اورده المهالك؟ الظلم والعلو. انا على يقين ما عنديش اي شك ولا ريب بكل شيء اخبرني به الله عز وجل واخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا امنت بالله عز وجل خلاص، وعلمت ان لا معبود بحق غير الله عز وجل، وكل ده بيفرقني ما بين العلم وبين المعرفه. أنا عارفة لكن ده انا على علم بالأدلة بالدراسة على ان لا نعبد لحق الا الله عز وجل. لما اعلم واتيقن باوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل واوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، المفروض بقى ان انا اقبل كل شيء امرني به الشرع، يبقى عندي قبول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. كل شيء اعلم انه من الدين انا اقبله، عندي قبول. القبول المنافي للرد، ان انا ارد امر من اوامر الله عز وجل. طب ايه اللي يخليني ارده وما اقبلوش؟ الكبر. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. لان انت سبحان الله قد تعلم، ايوه انا عارفه ان الحجاب ده فرض، عارفه وعارفه وقرات الايات وعارفه انه فرض ومتيقنه من كده لانه ده مكتوب في كتاب الله عز وجل فرضيته، ولكن انا يعني مش قابلاه منظره كده. مش انت كده هنا ما عندكيش قبول. وقد تجد هذا الامر في بعض البنات مثلا يعني لابسين الحجاب بتقول اصل شوف المنظر عامل ازاي، ويشوف البنت مثلا لابسه لبس التبرج او كده، يا سلام الله شو شكلها حلو ازاي. يا بنتي باوامر الله عز وجل انت على يقين، بس مش قبلها منظره كده يعني. مش كل شيء اقبله. وهنا يعني المثال اللي بنضربه بالنسبه للنساء وبيبقى فيه قلق شويه، تلاقي النساء كده عندها يعني التعب، تقول لك لا اصل انا بغير. مش ايه اللي دخل الغيره في عدم قبول امر من اوامر الله عز وجل؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. لا يعمل كل حاجه الا دي، لا هيعمل دي. ليه في ايه؟ قلبك مش قادر ليه؟ ده حكم ربك. وخذي بالك سبحان الله ان هي حتى تسمى الضره لانها من الضرر. قد يقع عليك ضرر، ولكن انت ممتثله اوامر الله عز وجل، انت قابله باوامر الله عز وجل. تلاقي مثلا الورث تلاقيهم في بعض البلاد ما يورثوش البنات. طب ليه؟ لا انا عارف ان الميراث ده الذكر مثل حظ الانثيين، وده في كتاب الله عارف وعلى يقين، ولكن يعني معلش يعني انا ردي فلوس لراجل غريب. وانت اللي بتشرع، انت المشرع، ما بتقبلش باوامر الله عز وجل ليه؟ مش هو كده الله عز وجل قسم واللي يعلم مين اللي خلقنا؟ مش الله عز وجل؟ مين يعرف اكتر حاجه تناسبنا الا الخالق عز وجل؟ هو اللي وضع التشريعات دي ووضع الاحكام دي، لازم نقبل بيها وما يكونش في صدرنا حرج ضيق مما قضى الله عز وجل، ونسلم تسليمه ونسلم امرنا الى الله عز وجل. الميراث كده حاضر يا رب. يجوز الرجل ان يعدد على باكثر من امراه؟ حاضر يا رب. وقبول يعني مش مجرد انا قابله بتلاقيني يعني من جوه نار. لا حاول كده اهدي نفسي واستغفر يا رب رضيني. شوف يا جماعه سبحان الله، فمن رضي فله الرضا. اللي يرضى الله عز وجل يرضيه، فمن يرضى فله رضا، ومن يتسخط فله السخط. عايزه تسخطي سخطي، لك السخط من الله عز وجل. ومن رضي فله الرضا. ارضي بما قسم الله عز وجل واقبلي كل اوامر الله. حلوه قوي، جميله قوي، احسن حاجه اللي انا فيه، احسن وضع اللي انا فيه. لسه ما تزوقتش، هو وضع ده الجميل. ليه؟ لان ربي اعلم بحالي مني، مفيش حد ارحم علي من ربي عز وجل، وكل قضاء لي خير. وشوفي سبحان الله، عجبا لامر المؤمن فان امره كله ايه؟ خير. ان اصابته ضراء صبر، وان اصابته سراء شكر. هو على كل الاحوال راضي، مسلم امره لله عز وجل، يرجو رحمه ربه. فده شرط لازم تحققيه في نفسك، لازم. الشروط يا جماعه نحاول، لازم تبقى هي اللي بنعيش عليها. اعلم الحاجه واعرفها، انتي هنا بتتعلمي العلم الشرعي. اكون على تيقنت منها بالدليل بتاعها، اقبلها كلها. ما عادش اقول بقى وايه الحكمه من كده؟ طب وليه كده؟ طب ولازمته ايه كده؟ ايه الحكمه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على القضاء. نحن سمعنا وأطعنا. احنا مش عايزين نكون زي بني إسرائيل، سمعنا وعصينا. لا، احنا أمة سمعنا وأطعنا ونقبل وقبول برضا. ارضي. شوفي هنا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. بتنوبي يا الله عز وجل وكل أمورك بتسلميها لي. شوفي، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. أنت قبل ما تنامي بتعملي إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك. يا رب ده أنا ماليش حاجة في نفسي، كلها كده بسلمها لي. أول ما بتصحي من النوم، الحمد لله الذي أحيانا. يا رب انت اخذت نفسي وسلمتها، انا ملياش فيها حاجه، والحمد لله ان انت رديتها عني. كل حاجه بتحصل لي انا الحمد لله يا رب. قبول. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، والى الله عقده الامور. قلبي خلاص مستسلم لله عز وجل. ده القبول، قبول. سبحان الله، يعني الانقياد اللي بعده، الانقياد والقبول دول ثمرة اليقين. الانقياد والقبول ثمرة اليقين. لما يكون عندك يقين مفيش شك، هتلاقيكي بتقبلي وبتنقادي. طب يعني ايه الانقياد؟ الانقياد ده منافي للطرد. عارفه يا جماعه لما تكوني مثلا ليكي قدوه بتنقادي وراها، بتمشي وراها، ما يكون طفل صغير وماشي مع باباه، ايه ماشي ورا براء ورا باباه، ايه يجري، لان هو ده اللي ايه اللي شايفه قدامه. طب احنا مين اللي بننقاد ليه؟ مين القائد بتاعنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن منقادين النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائد بتاعنا، هو المعلم بتاعنا، هو المربي بتاعنا، هو اللي بلغ امر الله عز وجل ان يبلغ، يبلغنا الدين. عشان كده احنا منقادين. فبعد ما بتقبلي خلاص انا قبلت، خلاص عندي قبول، يبقى المفروض انقاد. شوف، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. انت بتقول ان انتوا بتحبوا ربنا؟ الناس بقى اللي بتدعي حب الله عز وجل نزلت فيها الآية دي. يا ده احنا حب ربنا ده مالي قلوبنا. طيب وبعدين؟ طيب قل إن كنتم تحبون الله هنعمل إيه؟ فاتبعوني. هنتبع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندنا إيه؟ حب لله عز وجل. يحببكم الله. يبقى احنا لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وننقاد له والقائد بتاعنا هيحصل لنا ايه؟ شوفي يحببكم الله. دي نتيجه العايده علينا من الانقياد لاوامر الله عز وجل اللي هي وصلت لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي يدخلون الجنة إلا كلنا نخش الجنة إلا من أبى. اللي مش عايز. قال النبي صلى الله، قالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من ده اللي مش عايز يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا يمشي ويتبع الهدي يدخل الجنة. طب اللي هيعصى أبى، خلاص هو مش عايز وحر. عشان كده يا جماعة ما تتبعيش نفسك. أنت ماشية في طريق زي ما بتقول لنا المعلمة مشفوق، أنتوا ماشيين في طريق، أنت رب تختار. اللي عايز يجي معاكي أهلا وسهلا، مش عايز يجي خلاص سلامة. أنا قلت وأنا ماشية في طريقي ماليش دعوة بحد. ده الانقياد، وزي ما بنقول الدليل من القرآن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. ده بالنسبة من الحديث. إذا دلوقتي أنا أعلم وعندي يقين بما علم وعندي قبول وعندي انقياد منقادة. عارفين يا جماعة اللي سايب نفسه هو ملوش في هوا نفسه حاجة. انقياد منقادة. عارفين لما يقولك الست دي زي ما جوزها يقول بتمشي، لا منقادة ولا لها أي رأي في أي حاجة. احنا مع الله عز وجل وأوامره ونواهيه منقادين، سمعنا وأطعنا أي حاجة. أوامر اللي قال في دليل حاضر. ده الانقياد. طيب بعد الانقياد، وده زي ما قلت لك يعني الرضا بأوامر الله عز وجل. عارفه يا جماعه عايزاكي يعني توصلني لدرجه ان انا يعني بحب الصلاه قوي وبعملها عارفه يعني حاجة كده يعني زي ما نقول بمزاجي عاملاها. ليه؟ لأن هي رائعة أوي بالنسبة لي. أجمل حاجة الصيام. يا سلام. ليه؟ لأن ده جاي من الاستسلام. كل حاجة في الدين الله عز وجل أنا بحبها أوي ورائعة جدا جدا وشايفها أجمل حاجة. ليه؟ لأن أنا عندي انقياد. يجي بقى لازم الحاجات دي كلها، العلم واليقين والقبول والانقياد، يختبر بالصدق في الدنيا وفي الاخره. شوفي الف لام ميم احسد الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم الله عز وجل يختبر انقيادك وقبولك ده والعلم اللي انت عرفتيه ده واليقين بتاعك بايه؟ بالصدق. هل انت فعلا صادقه في انقيادك وقبولك وعلمك ده واليقين اللي انت بتقولي عليه، ولا مع اول هزه هتقعي؟ شوفي ابليس كان يعني بيمثل ان هو طائع، ولكن كان في قلبه فكر. أول ما ربنا اختبره بالسجود لآدم قال إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب ومين اللي قال إن الخلق من طين أو الخلق من نار هو اللي أفضل من اللي خلق من طين؟ الكبر وعنده الصدق من أول أمر بان ظهر. وخدي بالك هتختبري ومش بيختبرك الله عز وجل عشان يعني يضيعك، لا بيختبرك ويبتليكي ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا ليميز الله الخبيث من الطيب. لازم كله بينكشف، هو الدين بتاعنا كده، لازم في الله عز وجل يختبر الصدق بتاعك. ألف لام ميم على طول، يعني شفت سورة العنكبوت واضحة قوي. فالصدق يعني سبحان الله، يعني شوفي الصحابة كان عندهم صدق، يعني لما امتحنوا وابتلوا بالدنيا. طبعا انت عارفه بعد يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ابتدت الايه الانصار تتفتح والفتوحات الاسلاميه والدنيا اقبلت، لكن هم عشان عندهم صدق ما استفادوا بالدنيا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا دنيا غري غيري، انا مش انا اللي هتغر بيكي من شدة صدقه. وسبحان الله من علامات الصدق الصبر على البلاء، ان انت تصبري لما ياتيك البلاء لا تتسخطي، لان في ناس اول ما تقع في البلاء او تقع في المصيبه جنب الصدق، زي ما انت عارفه الصبر بالتصبر، هيأتيك البلاء ماذا تفعلين؟ الله عز وجل يختبر بإيه؟ عندك صدق ولا ما عندك صدق؟ هتصبري ولا مش هتصبري؟ لأن في ناس أول ما تقع المصيبة يتسخط، اشمعنى أنا يا رب؟ دون الخلق دول كلهم اللي عملت فيها كده، كل الناس معاها فلوس إلا أنا، أنت في إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه بابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا ما هاش كده، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على المسكين، لا هي مش كده. عشان كده إحنا في الصبر على البلاء ده بنختلف. في ناس تلاقيها يعني هي ما بتستخطش ما بتتكلمش، لكن لسه القلب ايه؟ مضطرب، القلب قلقان. طب نعمل ايه؟ يا رب صبرني، يا رب الهمني الصبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، يا رب ماليش غيرك، انت قادر على إزالة الهم والغم وإزالة هذه المصيبة عني، ويصلي ويدعي إلى الله يا رب اربط على قلبي. الحال بقى اللي انت يعني نتمنى من الله عز وجل احنا نكون عندنا كلنا الرضا، إن أنا أرضى بما قدره الله عز وجل علي من أي ابتلاءات كانت. طب ليه أرضى؟ لأن هو أعلم بحالي. شوفي إن من عبدي الصحيح ولئن أمرضت لفسد حالي. الله عز وجل يعلم إن العبد ده أحسن حاجة ليه إنه يكون صحيح. ليه؟ هو بإيه؟ بيسعى بقى بالعبادات المختلفة، هو ده احسن حاجه لي، وان من عبد المريض ولئن شفيته لخسر حاله. هو في مرضه ده عمال يعبد الله ويتضرع الى الله، ويا رب صبرني ويا رب اكتني الاجر، هو ده الخير لي. وان من عبد الغني ولئن احقرته لخسر حاله، هو اللي يصلح له حاله الغنى ده بالمال ده، عمال هنا زكاه، هنا في المستشفيات، هنا لليتامى، هنا للأرامل، عمال بالمال ده بيتقي الله فيه. وإن من عبدي الفقير ولئن أغنيته لفسد حاله، هو في حالته دي أحسن حاله. طيب يبقى هنا في الصبر على البلاء نوصل لمرحلة الرضا. كمان الصبر في الصدق بيبان في الرضا بحكم الله عز وجل، ان انا ارضى باحكام الله عز وجل. طب يعني ايه؟ يا ستي حل الله البيع وحرم الربا، يا ستي ما تحطيش فلوسك في بنوك ربويه، هي عارفه وتعلم ان الربا يحرم. طيب وعلى يقين من كده، لان دي ايات وحل الله البيع وحرم، بس ما فيش بقى ايه؟ ممكن تكون بتصلي وبتصوم كل العبادات بتعمل، بس ما فيش صدق. اصل انا بديني فلوس اكتر، يا ستي الفايده هاخدها واديها لاي حد. انت ليه ما عندكيش يعني الصدق؟ هو الله عز وجل ابتلاكي لكن يعلم عشان يعرف انت صدق ولا لا. في توزيع الميراث نفس الحكايه، الابن يصوم ويصلي كل حاجه، لكن توزيع الميراث لا، ما عندوش بقى ايه؟ الصدق ده. وشوفي الصدق يبان مع قصة الأعرابي. الأعرابي عمل إيه؟ اللي هو ضماغة ابن ثعلبة، جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعلي غيرها؟ قال لا، إلا أن أطلع. قال فقال لا أنقص ولا أزيد عن الفروض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن، علقها النبي بالإيه؟ بالصدق. أفلح إن صدق، يعني لو صدق بأنه فعلا يفعل أوامر الله عز وجل اللي أمر بيها بدون التزام بالنوافل له الجنة. أفلح بالفلاح معناها دخول الجنة، إن صدق. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علقها بإيه؟ بالصدق. وسبحان الله ما ننساش قصة الصحابي اللي جه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتباعك على الجهاد، فجه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الجيش، فقال ما اتبعتك على هذا، انا ما اتبعتكش يا رسول الله على كده، مش عايز المغنم، اتبعتك على سهم ها هنا، واشار لموضع في رقبته الرقبه بتاعته بإيدي بصباعك، إنما اتبعتك على سهم يأتي ها هنا، يعني عايز يموت شهيد. الله عز وجل يختبره بقى، هل فعلا كده؟ سبحان الله. يجي في أول غزوة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعتك على سهم يأتي ها هنا، الصحابة بعد انتهاء الغزوة دي يبصوا يلاقوه السهم فعلا في نفس الموضع اللي اشار بيه في رقبته. ده صدق، هو صادق فعلا، هو مش كلام، مش بقي بيتكلم، لا ده عنده صدق، هو فعلا متجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياتيه سهم هنا ويكون شهيد في سبيل الله عز وجل. صدق. شوفي هنا، من ما من احد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، ودي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن القلب لا يعلم إلا الله إلا خالقه، ما بيبانش، بس بيبان عند إيه؟ الشباب، عند المصائب، تلاقي إيه؟ الصدق ده يبان ويطلع، لأن في ناس بتمثل إنها بقى إيه طائعة وإنها مستسلمة لا هتنكشف، هتنكشف، لان سبحان الله يعني زي ما بقول لك هي طبيعه الدين ده كده، لازم ابتلاءات وبيبتليكي عشان يمحصك. طيب ده كان الشرط الخامس، الصدق مع الله عز وجل. عندنا بعد كده الإخلاص، والإخلاص ده معناها الاستمرار على الصدق، تستمري في الصدق مع الله عز وجل. لما تختبري لا أنا إيه، أنا عندي صدق، يعني الإخلاص يعني توجه دي بقى يعني 100%. انت لما بتعملي عمل مقصودك فيه، نيتك فيه، ارادتك فيه الله عز وجل. طب انت بتصلي ليه؟ نيتك في كده؟ رضا ربي والجنه. عشان ده كده والعمل عشان يكون مقبول لازم يبقى فيه اخلاص، ان انا لا اعمل العمل الا لله عز وجل، الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. قصدي ارادتي عزيمتي كلها الايه؟ ان الله عز وجل بعمله لي، وان الله عز وجل يتقبله مني. وده شرط العمل، العمل الصالح ليه شرطين، الاخلاص ان انا بعمله ابتغاء مرضات الله عز وجل. تاني حاجه ان يكون ايه؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش انا بعبد الله عز وجل بدماغي، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يشرع النبي صلى الله عليه وسلم. انا لله الدين الخالص، ودي يعني النية دي لا يعلمها الا الله عز وجل، انه يعلم السر واخفى. انت بتعملي العمل ده ليه؟ ومن علامات محبة الله عز وجل للعبد ان يستعمله على عمل صالح يقبضه عليه. إن الله عز وجل يستخدمك في عمل صالح وتقبضي عليه. ده علامة محبة الله عز وجل للعبد، إن قبل الممات يوفقوا لعمل صالح يقبضوا عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إحنا ما أمرناش إلا بعبادة الله عز وجل ونيتنا فيها كده مرضاة الله عز وجل. ما بنعملش بقى عشان الناس تقولي اه شفتي بس، يعني ايه ما بتسيبش المصلين على طول بتصلي، راح جاي على المسجد، يا سلام دي بتتعلم العلم الشرعي، داخله بقى على النت وبتتعلم بقى وبتجيب درجات عاليه قوي. لا انا مش عايزه الناس تقول عليا كذا ولا لا، انا بتعلم ارفع الجهل عن نفسي واعلي كلمه ربي عز وجل في الارض، لاني انا خلقت لكده. يعني سبحان الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يجعله ايه؟ نبراسا للناس، يعني هو القائد بتاع الناس، هو اللي بيعلم الناس الخير. هنا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وبيقولها ليه؟ وما عايز اجر من احد غير من الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا كل حياتي لله عز وجل، من ساعة ما بصحى لحد ما أنام كلها لله. ليه؟ لأني أنا عبد الله، كل أعمالي ابتغاء مرضاتك أنت يا رب، مش عايزة من حد حاجة. إن أجري إلا على الله، كل الأنبياء كانوا إن أجري إلا على الله. شوفي يعني الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات، يعني حتى سبحان الله، يعني افرضي ساعات يعني مثلا الحج، يا مش تحج فعلا، أنا حابة الحج، حابة مثلا إن أنا مثلا لو معايا مال هعمل صدقات جارية كل ده، الله عز وجل يعطيكي أجر عليه. ليه؟ لأن أنت إنما الأعمال بالنيات، طالما انت بتتمني فعلا الله عز وجل يعلم من قلبك ان انت فعلا عايزه تعملي الاعمال دي، الله عز وجل يعطيكي الاجر عليها. بعد كده اخر شرط المحبه. والمحبه دي سبحان الله بتنقسم لقسمين، محبه الله عز وجل ومحبه دينه والسرور بذلك. ثاني حاجة حب من يحب الله وبغض من يبغض الله عز وجل. شوفي، والذين آمنوا أشد حبا لله، هم كل حبهم لله عز وجل، قلبك يعني مليء بحب الله عز وجل. شوفي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن والده ولده والناس أجمعين. ده النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله عز وجل. يعني الله عز وجل أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المفروض يبقى حبه أعلى من نفسي ومن ولدي ومن أبويا ومن الناس أجمعين، ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما بالك الله، خدي بالك إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بحب النبي، لكن قلبك كله مليء حب لله عز وجل. طب ايه علامة الحب دي؟ انت لما تحبي حد بتعملي ايه؟ بتطيعي في كل اوامره، كل ما يامرك به بتفعليه، منشرحه الصدر باوامر الله عز وجل. ليه بحبها؟ لان المنافق لا ينفق الا وهو كاره، لا ينفقون الا وهم كارهون، واذ قاموا للصلاه قاموا كسالى، والراح المسجد مش عايز يروح، كله كاره. لكن انا بقى مسلم محب، بيحب يتوضا وبيحب يصلي وبيحب الدين، وكل حاجه بيعرفها انها من الدين بتبقى جميله جدا وحلوه جدا وحبيبها جدا. ذلك بان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. انت محبه للدين، محبه لاوامر الله عز وجل، بتحبي بس، لا انت فرحانه ومسروره بكده كمان، سعيده بالنقاب بتاعك، سعيده بالحجاب بتاعك. يا ابني مستحي، يا سلام، ايه الجمال، ايه الحلاوه دي كلها. شوفي، ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان في قلبه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هي دي حلاوه الايمان اللي انت تجديها في قلبك، لما تيجي حاجه معارضه لاوامر الله او امر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حاجه بقى انت تبع هواكي او تبع مثلا رضا زوج، لا انت بتسرعي الى محب الله عز وجل. لما في تعارض، ودي بقى ايه، دي الحاجات اللي انت يعني بتمتحني فيها. لذلك تلاقي مثلا سبحان الله مثلا زوج لي، لا يعني خليكي الحجاب حلو وخليكي محجبه ومنقبه، مفيش مشكله خالص، بس الحواجب دي يعني ايه، يعني كده مش بحب المنظر ده. طب انا عندي امر من الله، في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من نسى المغنمين، انا هواي مع مين؟ لا معلش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يلزمنيش فعل الفعل ده. ليه؟ أنا حتى كتير أنا ليه أعصى ربي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت لقيت يا جماعة دايما فخورة بكل حاجة في دينك. مفيش حاجة في دينا نتكسف منها ولا نقبل منها أبدا. ده دين العزة، دين الفخر، دين الله عز وجل يقبله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. ده الدين ده هو اللي مقبول عند الله عز وجل. أنت كده لما بتتمسكي بيه بتكوني عزيزة عند الله عز وجل، وتلاقيكي بتحبي كل حاجة بيحبها الله عز وجل. إن الله يحب التوابين، تلاقيكي بتسرعي بالتوبة. إن الله عز وجل يحب المحسنين، تلاقيكي مسارعة للمحسنين وسارعوا. كل حاجه بيحبها الله عز وجل انت بتحبيها، كل حاجه يكرهها الله عز وجل انت بتكرهيها بتبغضيها. لاقي الانسان اللي بيبقى على طاعه الله عز وجل حتى لو ما كانش قريب ليكي، او حتى ام او اخت او اب او اخ، بتلاقي الصديقه ليكي اللي هي بتبقى على نفس الطريق بتاعك، اللي دايما بتقدم اوامر الله وطاعه الله عز وجل، هي ايه؟ هي الحبيبه ليكي، هي القريبه ليكي، هي دي اللي انت بتحبيها. طب بتحبيها ليه؟ عشان هي بتنفذ بفعل كلمه الله عز وجل في الارض، بتنفذ اوامر الله والابتعاد عن نواهي الله عز وجل. واللي بتلاقيها بقى في بقى في سوق، في عصيان لله، لانه مش حباه، مش عايزاه، مش قبلاه، دايما تلاقي بتسرعي او حبك كله في مجالس العلم، مجال ذكر الله عز وجل، مجالس نتدرس القران، نتدرس التفسير، ناخد عقد، تلاقي هو حبك للمجالس دي. وتلاقيه طاغي على مثلا تجمع بقى العيله مع بعضها ونقعد بقى لا تلاقيه روحك مع ده، لان دي حياه الروح سبحان الله، هي الروح تتخلى مع ذكر الله عز وجل وذكر الاوامر والنواهي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتذكره بالاخره. يبقى هنا قلنا والذين امنوا اشد حبا لله، شديد الحب لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم بحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. دي ميزه بقى المؤمنين، مالهم اشد حبا لله عز وجل. لكن التانيين يتخذوا بقى من دون الله ايه؟ ند اي حد تاني بيحبه زي ما بيحب الله عز وجل. وزي ما قلت لك دي بتبان في الاوامر والنواهي. ايه اللي بتحبيه؟ طاعة اي حد من البشر على طاعة الله عز وجل؟ يبقى انت كده ما بتحبش الله عز وجل. الحب عندك او العقيدة عندك فيها ايه؟ فيها مشكلة في الحب او محبة الله عز وجل. كده يعني سبع شروط. يعني ارجو ان انا اكون قدرت اوصل لكم يعني كل شرط معناه ايه، لان انت المفروض كل شرط بالنسبه لك بتبقى عارفه يعني هو ايه بالظبط وطبقه ازاي. ولازم لكل شرط معاكي دليل من القران ودليل من السنه، واخدين بالكم؟ فيعني في حد عنده اي سؤال او يعني مش عارف يفرق ما بين ده وما بين ده وما بين ده؟ يبقى عندنا العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الاخلاص، المحبه، كلها مترتبه على بعض. في اي سؤال يا سنه اولى؟